أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ اليوم في الصفة الثبوتية الذاتية الثانية لله عز وجل، وهي صفة القدرة. اتفق الإلهيون كافة الذين يثبتون وجود إله خالق لهذا الكون على أصل هذه الصفة. لا يوجد شخص ينكر أن الله عز وجل الذي خلق هذا الكون قادم، إنما وقع الكلام كما في العلم في تفاصيل هذه الصفة. فلذلك بحثنا سيكون كالآتي: أولا بحث تصوري في تعريف القدرة، سنتعرض إلى تعريف القدرة لغة، ثم تعريفها اصطلاحا، ومناقشة الإشكالات التي وردت على تعريفها الاصطلاحي، ثم رابعا سنتعرض إلى سعة قدرة الله عز وجل. هل قدرته مطلقة، هو كلي القدرة، أم هي محددة؟ وخامسا سنتعرض لأهم الإشكالات التي أوردها البعض على قدرة الله عز وجل. النقطة الأولى: تعريف القدرة لغة. إذا نرجع إلى أصحاب المعاجم نجد أنهم عرفوا القدرة بتملك الشيء أو بالتيسر على الشيء، يعني أن الإنسان أن الشيء مطلق. مثلا إذا كلامنا حول الإنسان، إذا قام بالشيء قام به بيسر، يتيسر له فعل هذا الشيء، يقال هذا إنسان قادم. مثلا ابن منظور في لسان العرب قال: قدر على الشيء قدرة أي ملكه. ما نقصد الملكية الاعتبارية هذه في الفقه، لا، ملكه أي يستطيع أن يفعله، فهو قادر وقدير، يقول سبحانه عند مليك مقتدر أي قادر. والقدر هو الغنى واليسار. أيضا ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة تقريبا نفس التعريف. الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن قال: القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما، يعني يستطيع أن يفعل هذا الشيء. فصل: وإذا وصف الله تعالى بها فهو نفي العجز عنه. وطبعا هذا التفصيل بناء على نظرته في الأسماء والصفات، وهو أن الصفات هي أمور سلبية. على كل حال، بالنهاية المعنى اللغوي للقدرة واضح. الآن إحنا مثلا واحد عندما يعزم على شيء يقول له: تقدر على هذا الفعل؟ تقدر، هو هذا المعنى نفسه. يعني هل بإمكانك أن تقوم بهذا الفعل أم لا، هو هذا معنى القدرة لغة، لم يتغير ولم يتبدل. نفس المعنى الذي نستخدمه هذه الأيام في القدرة هو المعنى. لذلك الشخص الثري ماذا نقول؟ نعبر إلى الآن يقال فلان قدير. شنو يعني قدير؟ يعني عنده مال ملي. لغة ما عندنا مشكلة، المشكلة في تعريف القدرة اصطلاحا. ما هي القدرة التي وصفنا بها الله عز وجل؟ هنا ذكروا عدة تعاريف للقدرة، لعلها تصل إلى 5 أو 6 تعاريف. المصنف ذكر تعريفين. التعريف الأول قال: القدرة بمعنى صحة الفعل والترك، فالقادر هو الذي يصح أن يفعل ويصح أن يترك. هذا تعريف. إلا أنهم ناقشوا في هذا التعريف. الآن ماذا نعني بصحة الفعل؟ عندما قلنا أن القدرة هي صحة الفعل، القادر هو الذي يصح أن يفعل، ماذا يعني الصحة؟ قالوا أن معنى الصحة هو إمكانها بالنسبة للقادر. أنت تقدر على شيء، يعني يمكن أن تفعل هذا الشيء. نعم، هنا قالوا الإمكان، دخلنا على الإمكان، لأن الاستطاعة هذه قضية أخرى. الاستطاعة تقال للعاجز أنه يستطيع لا يستطيع، الكلام حول الإمكان أنه يمكن أن يفعل هذا الشيء. هنا ناقشوا، قالوا الإمكان تارة تتحدث عن إمكان ماهوي، نقول الإنسان بما هو إنسان يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. ليش؟ تذكرون عندما في برهان الإمكان، عندما مثلا عبرنا عن الإنسان بأنه عن مثلا الإنسان كمثال بأنه ممكن، ممكن الوجود. شنو يعني ممكن؟ ذاته ممكنة، بمعنى أن ذاته لا تقتضي لا وجودا ولا عدما. لما نقول ذاته لا تقتضي وجودا ولا عدما، يعني ماذا؟ يعني ماهيته، هذه الماهية الإنسان لا يقتضي، بما هو إنسان لا يقتضي لا وجودا ولا عدما إلا إذا أفاض الواجب عليه الوجود. فالإمكان هو وصف للماهية، الماهية بما هي، هي لا موجودة ولا معدومة. يمثل بالدائرة، دائرة وهنا المركز، المركز بعده عن مثلا عن دائرة محيطة ده نفس المسافة، يقولوا هذه الماهية، الماهية بما هي، هي لا تقتضي وجودا ولا عدما، فهو هذا الإمكان. لذلك قالوا الماهية ملازمة للإمكان. فعندما نقول صحة الفعل، أن القدرة بمعنى صحة الفعل، أي أنه ممكن أن يصدر عن هذا الفعل، الإمكان تارة يفسر بالإمكان الخاص اللي هو الإمكان الماهوي. ونحن ماذا ذكرنا؟ قلنا الله منزه عن الماهية، لأنه إذا قلنا بوجود ماهية لله عز وجل يلزم من ذلك التركيب. نحن ذكرنا الممكنات هي مركبة، تذكر عبارة ابن سينا التي ذكرناها: كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية. والله منزه عن التركيب. فالإمكان بهذا المعنى، إذا قلنا أن صحة الفعل المراد منه إمكانه، هذا المعنى للإمكان يلزم منه وجود إثبات ماهية للذي وصف بها، وهذا الشيء ينزه عنه الله عز وجل. وقد يقال لا، المعنى بالمعنى الإمكانية هي اللي انت عبرتها الاستطاعة. كيف؟ يعني الإمكان الاستعدادي، يعني هذا الشيء له الاستعداد أن يفعل هذا الشيء. مثل ماذا؟ مثل ما النطفة، نقول النطفة هي إنسان. بأي معنى هي إنسان؟ هي لها الاستعداد أن تكون في المستقبل إنسان. مثل الحبة، الحبة فيها إمكان استعدادي أن تكون شجرة، هي ليست شجرة لكن فيها إمكان استعدادي أن تكون شجرة. فلو جئنا لله عز وجل وقلنا أنه سبحانه وتعالى عنده أنه يصح أن يفعل ويصح أن يترك بمعنى الاستعداد، هنا نجي في هالمشكلة بعد، وهو أن الله عز وجل ينزع عن الاستعداد. ليش؟ لأنهم قالوا أن منشأ الاستعداد، حقيقة الاستعداد هي المادة، الإنسان أو كل شيء، دائما مثل الإنسان بما أنه أجلم صديق الموجودات الإمكانية، هو متكون من مادة وصورة، المادة هي الاستعداد، المادة الأولى، مو المادة الجسمانية هذه، لا، المادة الأولى هي الاستعداد لكل شيء. هل يسموها الفلاسفة الهيولة؟ الهيولة هي نحت لكلمة هي الأولى، هي الأولى سموها هيولة. الهيولة هي الاستعداد، هي مطلق الاستعداد والقوة للصيغورة لأي شيء، مثل ما يقولون بعض الصوفية: لقد صار قلبي قابلا لكل صورة. فعندما يوصف الله بالإمكان الاستعدادي، لازم هذا الوصف أن الله عز وجل أيضا فيه مادة، هو يتكون من هذه المادة، والله منزه عن المادة ومنزه عن الصورة ومنزه عن الماهية ومنزه عن كل نقيص. فلو قلنا أن القدرة بمعنى صحة الفعل أو صحة الترك، صحة الفعل وصحة الترك، والقادر هو الذي يصح أن يفعل ويصح أن يترك، إن قلت أن الصحة بمعنى الإمكان الماهوي، الله منزه عن هذا. وإن قلت أن الصحة بمعنى الإمكان الاستعدادي، أيضا الله منزه عن هذا الشيء. فإذن هذا التعريف ترد عليه إشكالات، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، قالوا أن القدرة هي الفعل عند المشيئة والترك عند عدمها. شنو عند عدمها؟ يعني القدرة على ترك الفعل عند عدم المشيئة، فالقادر إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، أو إن لم يشأ لم يفعل. فعلا الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء فعل، يقول هذه قدرة، فلان قادر، يعني إذا أراد شيء ماذا يصل إلى يفعل. أيضا هذا التعريف قالوا لا نقبله في حق الله عز وجل. ليش؟ لأنه الفعل والترك في هذا التعريف علق على المشيئة، الله إن شاء فعل إن لم يشأ لم يفعل، فصار الفعل متوقفا على المشيئة. زين، بهالطريقة يصبح الله عز، طبعا المشيئة ليست صفة ذات، المشيئة ليست صفة ذات، ليست من صفات، من الصفات الذاتية لله عز وجل. فإذا قلت أن الفعل شرط في تحققه المشيئة، يصبح الله ليس تام الفاعل، ليس علة تامة للفعل، تصبح المشيئة لها هي، نعم، الله لا يكون تام الفاعلية إلا بضميمة هذه المشيئة، وهذا ينافي الغنى. نعم، نحن عندما نقول الله غني لا يحتاج لشيء، تام الفاعلية، ذاته مستغنية عن كل شيء. ونحن ليش احنا نفينا أن يكون الله مركب؟ ليش نفينا اليد والرجل والأصابع والأمور التي يثبتها غيرنا؟ لأن الله غني مستغن أن تكون له آلة، أن تكون له جارحة. فعندما تقول الفعل، القدرة هي الفعل عند المشيئة، صار الله محتاج لهذه المشيئة لكي يفعل. فهذا التعريف أيضا يرد عليه إشكال. زين، ما هو التعريف إذن؟ المصنف دافع عن هذه عن تعريفين وعن غيرها من التعريف. تقريبا كل تعريف المشيئة، كل تعريف القدرة عفوا، يرد عليه إشكال. المصنف أراد أن يدافع عن هذه التعريف، قال تعريفين إيه؟ وأيهم اختار؟ هو دافع عنهم اثنين، قال هنا هناك قضية في فهم هذه التعريف. قالوا نحن عندما نثبت القدرة لله عز وجل ماذا نريد أن نثبت؟ نحن عنوان الدرس بإثبات الصفات الثبوتية الذاتية. الصفات الثبوتية أطلقنا عليها اسم آخر في أول درس الصفات، ما هو؟ قلنا أنها صفات ماذا؟ صفات كمالية جمالية. فعندما نقول قدرة، القدرة مرادنا إثبات الكمال لله عز وجل، ولازم إثبات الكمال تنزيهه عن كل عجز وعن كل نقص وعن كل شيء. فعندما عرفناه بهذه التعريف، عرفنا القدرة بهذا التعريف، نعم ظاهر التعريف، ظاهر هذه التعريف أنه يرد عليها الإشكال، لكن هو يقول المصنف لا تنظروا إلى المعاني اللفظية لهذه التعريف. يقول لك لا، أولا انظر لأصل إثبات القدرة. إحنا ليش نثبت القدرة؟ نثبت القدرة لإثبات كمال لله عز وجل. القدرة هي كمال لله عز وجل. فيقول هل من المعقول أننا نثبت القدرة من حيث أنها كمال لله عز وجل ونعرف القدرة بما يثبت النقص لله؟ يقول لك ما يصير. فهو يقول أن الذين عرفوا القدرة بهذه التعريف مرادهم منها ليس هذه الأمور، الأمور التي أنت فهمتها والتي أوردت على هذه التعريف كإشكالات، يقول هذه غير متصورة. نعم هي لفظيا عندما تقرأ التعريف تجد هذا الإشكال وارد، لكن يقول الذي وضع هذه التعريف لم ينظر إلى هذه الأمور. ماذا نفعل؟ يقول أثبت هذه التعريف وجردها عن كل نقيصة، فقل أن الله عز وجل قادر بمعنى صحة الفعل وصحة الترك مجردا عن كل نقيصة، وقل الله قادر بمعنى يفعل عند المشيئة مجرد عن النقص وعن الاحتياج. يقول هذا هو المراد. عندما نعرف القدرة بهذه التعريف نريد منها إثبات الكمال. جاب مثال على هذا، نقرأ كلامه لطيف. قال إن الحياة مبدأ الكمال والجمال ومصدر الشعور والعلم. الحياة صفة من صفات الله كما سيد، فليس الهدف من توصيفه بالحياة إلا الإشارة إلى ذلك الكمال. وأما الذي ندركه من الحياة، إحنا مفهوم الحياة ما هو، وننتزعه من الأحياء الطبيعية فإنه يمتنع توصيفه تعالى به. معنى الحياة الذي ننتزعه مني ومنك ومن الحيوانات، هذا الشيء لا يمكن أن نصف به الله عز وجل لاستلزامه كونه سبحانه وتعالى موجودا طبيعيا مستعدا للفعل والانفعال. هذا معنى الحياة عندنا بالنسبة للممكنات. ولأجل ذلك يجب أن نصفه بالحياة مجردة عن النقائص، وهذه ضابطة كلية في جميع الصفات الإلهية. فلا توصف ذاته سبحانه وتعالى بشيء منها إلا بهذا الملاك. أي ملاك؟ ملاك تجريد هذه الصفات عن كل ما يتوهم أنه نقص. وهذا ما يسعى إليه الحكيم العارف بالله سبحانه عند يسعى له التجريد الله عن النقاص. عند ذلك يصح تفسير قدرته سبحانه وتعالى بما ورد في التعريفين، لكن بهذا القيد، بتجريد كل واحد منهما عما يستلزمه من النقائص ككونه سبحانه ذا ما هي. مثل تفسير تعريف الأول أو مادة مستعدة هيولا كما في التعريف الأول أو كونه سبحانه فاعلا بمشيئة زائدة عن الذات كما في التعريف الثاني. زين، إذن ما هو التعريف؟ قال الآن خلنا نفصل في القضية بعيدا عن التعاريف وعن الحدود اللي أخذتها في النطق. قال نسبة الفعل إلى فاعله لا تخلو عن ثلاثة أقسام. أي فعل تريد أن تنسبه للفاعل، فعل الضرب تنسبه لزيد مثلا، هناك ثلاثة أقسام. القسم الأول قال أن يكون الفاعل، فعل الذي صدر منه الفعل، متقيدا بالفعل لا ينفك عنه، وذلك هو الفاعل المضطر كالنار في إحراقها والشمس في إشراقها. النار هي فاعل للإحراق صحيح أو لا؟ لكن هل يمكن أن تتجرد عن الإحراق؟ لا، لا. النار هي فاعل لكن فاعل مضطر ذاتية، ما يمكن أن تنفك عن الإحراق، بحيث إذا شاءت النار أن تحرق مع ارتفاع المانع. يعني النار بما هي نار، ما يمكن أنها إذا شاءت أن تحرق هذه الورقة حرقت، وإذا لم تشأ لم تحرق، ما ممكن. النار بمجرد قد تقربها من ورقة مع ارتفاع المانع اللي هو مثلا الرطوبة الماء تحرق، صحيح أو لا؟ فهي هذا النوع من الفاعل يقال فاعل مضطر. الشمس ما يمكن أن لا تكون هناك أشعة، ما ممكن شمس في يوم تشرق هي بنفسها تشيل الأشعة لعنها. هذا القسم الأول، نسبة الفعل إلى فاعله نسبة اضطرار، فالفاعل مضطر، هذه الأولى. النسبة الثانية أن يكون الفاعل متقيدا بترك الفعل فيكون الفعل ممتنعا عليه، عكس الأولى. الفعل ممتنع، هذا فعل وهذا فاعل، لكن هذا الفعل لا يمكن أن يصدر من هذا الفاعل. الأول مضطر، مضطر على ماذا؟ مضطر على الفعل. الثاني مضطر على الترك، ما يمكن أن يصدر منه الفاعل، هذه الثانية. الثالثة أن يكون الفاعل لا مضطرا للفعل ولا مضطرا للترك، فيكون ماذا؟ يكون يعني غير متقيد بالنسبتين. كيف نعبر؟ نقول يكون هذا الفاعل مختار، لا الفعل واجب عليه حتى يفعله ولا الفعل ممتنع حتى يترك. قال فيعود الأمر في تفسير القدرة إلى كونه فاعلا مطلقا غير مقيد بشيء من الفعل. هذا الفعل صدر عنه بغير قيد، لا باضطرار ولا بغير اضطرار، لا باضطرار الفعل ولا باضطرار الترك. فعندما نقول الله سبحانه وتعالى مثلا قادر بمعنى صحة الفعل وصحة الترك، أو إن شاء فعل وإن شاء ترك، ننظر إلى جانب الكمال، بمعنى أن الله عز وجل مو يفعل هذه الأمور بمشيئة زائدة، لا، أنه قادر على الفعل، بمعنى يصدر عنه هذا الفعل بغير أي قيود، خلنا نسميه بالاختيار، وأنه يترك هذا الفعل بغير أي قيد وبغير أي مؤثر زائد عن ذاته، وهو كما قلنا مختار. فعندما نصفه بالقدرة نختار هذا التعريف أو الثاني أو الثالث، لكن نقول أن هذه القدرة التي ننسبها إلى الله عز وجل هي كمال غير، لا ينسب إليه النقص بأي وجه من الوجوه. فإذا عرف القدرة بما شئت. بالنهاية القدرة هي صفة كمال تنسب إلى الله عز وجل، ونجردها عن كل نقيصة وعن كل شيء يمكن أن يكون منقصة في الله عز وجل أو ما تعرضنا له وعبرنا عنه بالصفات السلبية. طبعا هناك تعريفات أخرى، لكن مثل ما قلنا كل التعريفات التي أوردت على التي عرفت بها القدرة أورد عليها إشكالات بهذا اللحاظ، نعم غير تامة بهذا اللحاظ، لكن بهذا القيد الذي وضعه المصنف لا تصبح تامة. زين. النقطة الثالثة في الدرس هي دلائل قدرته. الآن قلنا عرفنا القدرة وعرفنا أن المرادنا من قوله من قولنا أن الله عز وجل قادر هو هذا المعنى، المعنى الكمال. يعني يبقى الكلام الآن لا لا أي واحد أي تعريف ما في مشكلة، لكن بهذه الضمينة. يعني يبقى الكلام هذا بحث تصور الآن. الآن كيف نثبت أن الله قادر؟ عرفنا القدرة، نسبة القدرة إلى الله ما هو دليلها؟ ما هي الأمور التي استدل بها على أن الله عز وجل قادر؟ استدلوا بثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة طبعا اثنين منها تعرضنا لها سابقا، عندنا فقط الدليل الأول لم نتعرض له، والأدلة هي أكثر. هذه الأمور الثلاثة هي عمدة ما استدل بها على القدرة. أول دليل الأول الفطرة، الدليل الثاني النظام الكوني وهذا تعرضنا له في برهان النظر، والدليل الثالث هو أن معطي الكمال ليس فاقدا له، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، وهذه أيضا تعرضنا لها فقط سنعيدها. لكن عمدة ما سنتعرض له في هذا الدرس هو الدليل الأول وهو دليل الفطرة. طبعا حتى مثلا درس دليل بسيط الحقيقة هذا أيضا هذا أيضا من أدلة القدرة، هذا يسري على كل الصفات الثبوتية الكمالية، لأن بسيط الحقيقة لا يسلب عنه كمال. فعمدة ما سنتعرض له هو دليل الفطرة، سنتعرض له في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى